لم يظهر معنى قوله بأمانة الله. اللهم صل وسلم على ربك. بخلاف الحلف بالأمانة المطلقة. لما ما جاء بحروف القسم إلا إذا نوى. شو بعد ما هذا مذهب من يقول لما غسل من الأجزاء المحجوب ارتفع من أول جمعة إذا ما قد يكون احتال مرة الصلوات المصنوعة الصلوات الثانية الصلوات التي القضاء يجتهد أول نقول من الآن. الشباب عندهم قضايا كثيرة تخفى عليهم، كثير منهم يستعمل العادة السنية في كل أيام لا يدري أنه يجب على الرسل ولا يدري أنه يفطر لم يستفتر شقة يسيب الجهل وكانت من المدينة لكل حلوش صار ما يدري ولا خطر على باله أنه يجب شيء تنتظر تضلع إلا إذا أيست. قال الأطباء أنك ما عاد صيام ما تستطيع صيام في مستقبل أيام. ها؟ لا يجب القصة لا يجب القصة يذكر الحدث في النهار كل شيخ الإسلام هل يقصد ابن تيمية أو ابن القيم؟ سراج الدين البلقيني. البلقيني شيخ البلقيني لا لا لا هذا قصر تقول أبو رايب الجماعة النبي قصر